قال الله كلا، أي ليس الأمر كما تقولون، ليس الأمر كما تقولون. ثم قال الله تبارك بل الأمر الذي يجب أن تتنبه له أنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فبدأ بذكر معايبهم ليتنبهوا إلى ما هم فيه من الضلال. قال كلا، أي لا تتكلم في هذا الموضوع، إن الأمور مقدرة وهذه أرزاق قدرها الله للعباد سبحانه وتعالى، ولكن الأهم والذي يجب أن تتنبهوا له ما وقعتم فيه من الضلال أنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه المصيبة، هذه مصيبتكم، هذا الذي يجب أن تتنبهوا له وأن تبحثوا عنه. وقوله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ذكر المسكين واليتيم كما في قول الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليتيم والمسكين، لماذا؟ لأن اليتيم لا يجد من ينتبه له، كل منشغل بأولاده وأهله، وهذا يتيم لا أهل له. وأما المسكين فبفقره وضعفه فلا يتنبه له الناس. فالله تبارك يقول لهم أنتم مصيبتكم أنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، مع أن هذين الأمرين هما النجاة، فيهما النجاة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرب أصبعيه صلوات ربي وسلامه عليه قال في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. اليتيم هو الذي مات أبوه أو أمه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. اليتيم من مات أبوه أو أمه أو كلاهما قبل البلوغ، هذا يقال له يتيم. أما من مات أبوه وهو كبير قد بلغ فلا يقال له يتيم، لا يقال له يتيم. من كبر وشب لا يقال له يتيم، وإنما اليتيم هو من مات أبوه أو أمه قبل البلوغ. وبعض أهل العلم يرى أنه فقط بالنسبة للأب، لأنه الذي ينفق و يربي وكذا، ولكن هذا صحيح أن الأب أو الأم إن مات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ فهذا الذي يقال له يتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين، تحاضون أي لا يحض بعضكم بعضا، أي لا يأمر بعضكم بعضا بإطعام المسكين. والمسكين والفقير شيء واحد، المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين. لكن يقول أهل العلم إذا ذكر المسكين والفقير معا فالفقير هو أشد حاجة من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين وحده فالمقصود هو والفقير واحد، وإذا ذكر الفقير وحده فهو المسكين واحد اللي هو المحتاج. لكن إذا ذكر معا كما في قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقراء غير المساكين، الفقراء غير المساكين، والفقراء هم أشد حاجة من المساكين. لكن إذا ذكر المسكين وحده فالمقصود أنه إيش؟ أنه هو الفقير. قال ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، التراث اللي هو الميراث، تأكلون التراث اللي هو الميراث أكلا لما. اللم يلم الشيء يعني شنو؟ يجمعه، يعني أكلا لما يعني تجمعون بأي طريقة، حلال حرام يصير ما يصير، فلوسنا فلوس غيرنا ما يهمه، ما يهمه، المهم أي طريق يطلع فلوس يبيه، ولا يفكر هل هو حلال أو حرام أبدا، وإنما طالما أن فيه فلوس خلاص يبي هذه الفلوس. وذلك يجب الإنسان يتنبه لهذه القضية، خاصة المؤمن الذي يعلم علم اليقين أن الأرزاق مكتوبة وأن الإنسان مهما سعى لن ينال إلا رزقه، فلن يأخذ إلا الحلال ولن يبحث إلا عن الحلال. أما الذي لا يؤمن بهذه القضية فإنه يبحث عن المال ويلهث في هذه الدنيا ليحصل، وهو في النهاية لن يحصل إلا الذي كتب الله له، لن يحصل إلا ما كتب، حتى لو فعل كل حرام لن يأخذ إلا رزقه. ولو التزم الحلال لن يأخذ إلا رزقه أبدا. فالله تبارك وتعالى يقول وتأكلون التراث أكلا لما، أي الميراث، والمقصود بالميراث هنا ما كانوا يفعلون في السابق أيام الجاهلية، حيث إن المرأة ما كانت ترث، ما يورثونها من مال زوجها، بل هي تورث إذا مات زوجها ورثوها، ولا يتعطى شيء من مال زوجها، واليتيم كذلك يحرمونه من الميراث، ما عند أحد يدافع عنه، يعني كما يقولون شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. فالله تبارك وتعالى عاب عليهم هذا الأمر. إذن عاب عليهم الآن ثلاثة أمور: لا تكرمون اليتيم، لا تحاضون على طعام المسكين، تأكلون التراث اللي هو الميراث من حقوق الناس أكلا لما، أي تلمونه من أي مكان، طيب، وتحبون المال حبا جما، حب الجم الحب الشديد، حب الفلوس، يعني يحب الفلوس، لأن هذه المحبة ستدفعه بعد ذلك إلى أن يأخذ هذا المال بأي طريقة، كما قلنا قبل قليل بالنسبة لمن يأكل التراث، هذا يأكل التراث فقط لمواريث الناس إذا كانوا من أقاربك يأكلها عليهم. هذا الآن الثاني، وتحبون المال حبا جما، سواء كان ميراث أو غيره ميراث. قال تحبون المال حبا جما، وهذا فيه دعوة إلى الزهد، والإنسان لا يتعلق قلبه بهذه الدنيا أبدا. نعم، ما في بأس أن الإنسان يحصل المال ليعيش، ليقوت نفسه، ليقوت أولاده، لكن لا يكون جمع المال هو الهم الرئيسي في هذه الدنيا 24 ساعة، يعني يعمل على جمع هذا المال.